شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من المعلوم أن الأنبياء الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى لهداية الناس وإنقاذ البشر لا بد أن يزودهم بالمعاجز التي يستدلون بها على صدقهم وصدق سفارتهم من قبل الله تعالى، وإلا كل واحد يجي يدعي أنه نبي ويطلب من الناس طاعته ومتابعته وهو غير صادق. ولهذا أنت لما تنظر إلى كل الأنبياء بصورة عامة، بعضهم عندنا معلومات عنهم باعتبار القرآن يذكر هذا المعنى، مثل نبي الله نوح وإبراهيم موسى عيسى نبينا، لكن البعض الآخر كنا نشوف في كتب قصص الأنبياء، كتب التاريخ، شنو كان عندهم من معاجز. والمعجزة أيضا يعني مو قضية علمية الذي يتعلمها الإنسان، وقضايا أكو علمية صعبة ولو صعبة لكن ممكن أن يتعلمها الإنسان من واحد آخر. قضية المعجزة خاصة بإرادة الله وإذن الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقول للنبي افعل كذا، ألقي عصاك فإذا هي ثعبان. فلما يجي الأمر من الله تعالى قضية ترتبط بالسماء وترتبط بنفسية النبي. بعد حتى النبي بنفسه يعني ما مخول أن يعلم معجزته لأحد إلا إذا أمر إلهي أكو عنده وإجازة إلهية. فالقضية مو قضية علمية، قضية فوق العادة وفوق الطبيعة، ولذلك يقال لها معجز أو معجزة، يعني يعجز البشر العادي عن الإتيان بمثل. زين، من شرط المعجزة شنو؟ من أهم شروط المعجزة أن تكون موافقة ومناسبة للعصر الذي يبعث فيه النبي، لأنه المعجزة كون تصير فرد قضية مهمة جدا الذي المجتمع ما يتوقع صدور هكذا أمر هكذا شيء من أحد. يعني بعبارة أخرى، شوفوا في أيام نبي الله موسى عليه السلام الشيء اللي كان متداول ومهم بالمجتمع، مهم ما خصيت متألق، شنو؟ السحر. السحرة لهم دور، والسحرة لهم مقام، والسحرة عند الناس متفوقين. زين، فالله تعالى بعث موسى عليه السلام بالعصا واليد البيضاء. يد البيضاء يعني شنو؟ يعني خلي وادخل يدك في جيبك، الجيب مو هنا، الجيب يعني زيق الانسان مثل ما يقولون، خلي ايده هنا، ايده طبيعيه تطلعها مثل راكتور الاسمنت، تضوي تماما مثل الشمس. سن هذا شنو؟ اخذت كهرباء من بدنه، شنو على اي اساس؟ فقضيه معجزه وليست قضيه عاديه. واهم من هذه قضيه العصا، عصا طبيعيه، فاذا عصا في الحالات الخاصه يلقيها يذبها بالقاع، واذا بها ثعبان، ثعبان عظيم صدوق شديد. هاي العصايه اللي هسه كانت بيده هيك يصير ثعبان، فهذا شيء فوق العاده. ولذلك لما جمع فرعون السحره، لانه هو ما كان يفرق بين المعجز والسحر، فقال لك هذا يلقي عصاه مثل ما السحره يلقون العصي، يلقون الحبال ويموهون على الناس تتحرك وكانها ثعابين وكانها حيايه والى اخره. فقال لك هذا هم من هالقبيل هذا، فاحسن كل شيء شنو؟ ان اجمع للسحره، وهذول اساتذه بهالفن، فهم ذولا يعرفون الطقه مالته هذا، ويعرفون على انه هذا الشيء صحيح يوم صحيح، بعدين يقدرون ان يحرمون هالمعنى ويقطعون دابر هالشيء ويقضون على هالشيء الذي جاء به موسى ويدعي انه نبي وان هذه معجزه منه. لذلك الله سبحانه وتعالى اعطى القدره لنبيه لما سووا حصي وحبال ويوم الزينه والى اخره، فالله امره ان يلقي عصا، واذا بها بعصا ثعبان تلقف ما يأف، تلقف قامت بلعت شوشكو حبال وعصي ومعروف ايش، هاي جامعها جامعيه كلها بالميدان بالساحه كلها بلعتها. زين وين صارت؟ يا عصايه شلون هاي بلعتين وعلى اي اساس؟ فالجماعه لما شافوا موسى عليه السلام هيك شيء عنده، هم اهل فن، هم اهل علم، هم اهل خبره، ما تفوتهم النكته، فعرفوا على ان هذه معجزه من الله وليست قضيه سحر، هذا مو ساحر ولا هي العصا من السحر. ولذلك هم كل علمهم يجمعون ما يقدرون يسوون مثل، ولذلك اول من امن به في ذيك الساحه هم السحره، وقعوا سجدا وقالوا امنا برب موسى وهارون. وهددهم فرعون لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف وصلبنكم على جذع، قال له لا افقد ما انت قاض، شو تريد تسوي؟ سوي، احنا الايمان دخل في قلوبنا. سبحان الله، لحظات قبل كانوا من ربع فرعون والشيطان، هسه صاروا من ربع الرحمن وموسى، فدخل الايمان في قلوبهم وتمكن منهم. قال له شو تريد تقطعنا تعدمنا تقتلنا، شو تريد تسوي؟ قصدي هذا أنه موسى لو جايب لهم مثلا معجزة عيسى يبرئ الأكمى والأبرص ما كان يسيطر على الموقف، لأنه ما إلها قد شان، ما إلها المعجزة، ما إلها قد سوق، ما إلها ذاك اليوم، بينما جاب لهم العصا. كذلك نبي الله عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى إجا في وقت الطب متألق، لأنه أنت شوف حكماء الإغريق حكماء يعني حكيم بدني، ذولا إلهم يد إلى الآن. الآن الحكمة القديمة والطب القديم، ذولا اللي عندهم خبرة بالطب القديم يأخذون من حكماء اليونان، يستفيدون من خبرتهم، يستفيدون من الأعمال العظيمة التي كانوا يقومون بها في عالم الطب والمعالجات. فالله دز عيسى عليه السلام، وعيسى جاب لهم فرد شيء من فنهم، من سنخ عملهم، لأن مو هم وعدهم قصة يعالجون المرضى وامثال ذلك. زين، كلهم ما قدروا يعالجون الأكمة. أكمة يعني أعمى من بطن أم أو من زغرة، شو يسوون له؟ ما يقدرون يرجون عليه بصر. بعد الأبرص، مرض البرص من جملة الأمراض المستعصية، فما قدروا الحكماء، حكماء اليونان، أطباء اليونان يسووا له شيء. وإحياء الموتى أخو معلوم بعد، هذا مو بيد لا حكيم ولا طبيب ولا شيء. فالله تعالى بعث عيسى عليه السلام بإبراء الأكمة ومعالجة الأبرص. طبعا احنا ما نقول معالجة، يعني طبعا هذه عبارة اللي تريد توصل المفهوم للسامع، وإلا معالجة واحد يطي دهن، يطي مماد، ما أدري، يطي أقراص، يطي دواء، يطي أعشاب، لا لا لا، مو هيك. نبي الله عيسى عليه السلام ما كان هيك، يدعو الله تعالى، هو واقف هناك الأعمى، يمر بيده على عينيه مثلا وإذا به يكون سالما. وهكذا الإنسان الأبرص، يعني مو يخلي له دهن يوصف له كان مدة أخذ الأعشاب الفلانية، لا لا، مو هيك. بعد وأما إحياء الموتى، وهذا بعد بإذن الله، كل بإذن الله، كل بأمر من الله تعالى. زين، إجينا إلى نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى بعثه وجعل له مجموعة معاجز. أكو معاجز وقتية، أكو معاجز أو معجزة واحدة دائمية. الأنبياء السابقون معاجزهم كانت وقتية، يعني كلش الطاول إلى زمان وفاة موسى. بعد وفاة موسى ماكو معجزة، لا العصا تعمل ولا ما شابه. بعد وفاة نبي الله عيسى بعد ماكو من يبرئ الأكمة والأبرص. لكن باعتبار أن نبينا آخر الأنبياء ودين لازم يبقى إلى آخر الدنيا، الله سبحانه وتعالى انطى نوعين من المعاجز. معاجز وقتية، يخلي إيده بالإصبع وإذا الماء يجري من أصابعه، يشربون الجماعة هم وأحواوين هم يسقون إلى آخره. وهكذا حركات متعددة، الحصى مثلا تسبح في يده، الشجرة يقول لها تعالي بإذن الله تجي، رجعي بإذن الله تروح. هذا معاجز، هذه مؤقتة. لكن المعجزة الخالدة حتى تكون حجة علينا إحنا، لأن إحنا ذن المعاجز مالت الجزئية أو المعاجز الوقتية، فهذه إحنا ما نشوفها، بس بالكتب نقراها ونؤمن بصدقها، لكن ما تأثر بينا هيك تأثير اللي في زماننا إحنا تكون حجة علينا. ففي زماننا إحنا كون يصير، وفي زمان 200 سنة قبل و500 سنة قبل و1000 سنة بعد، هالزمان الطويل بعد وفاة النبي لازم أكو حجة دائمية، لازم أكو معجزة دائمية تتمشى مع البشر حتى تكون حجة عليهم. سوى الباري عز وجل، نزل القرآن الكريم. هسه لاحظ أنت، بالنسبة للقرآن الكريم العلماء يقولون شلون في أيام موسى السحر كانوا، في أيام عيسى ما أدري موضوع الطب وأمشال، كذلك في أيام نبينا المنطقة اللي كان يعيش بها خصوصا جماعة قريش كانوا معروفين بالفصاحة، معروفين بالبلاغة، وكثير من المناطق الجزيرة العربية كانت تقام أسواق، يعني معارض، قسم يبيعون السلع مالتهم، البضائع مالتهم، قسم فالجناح خاص يخلوه للخطباء، يخلوه للشعراء، يخلوه للمنشدين وهكذا. فأنت الآن تشوف أكو كتب، مثلا كتاب خطب العرب عدة أجزاء، أكو كتاب باسم خطب العرب، أنه قص الأيادي شنو خطب فلان الكذا، شنو خطب ذاك، شنو قال. وشوف كلام أدبي رفيع جدا، يعني مبين الجماعة لهم خبرة في اللغة العربية وفي الفصاحة والبلاغة. وجانب آخر الشعر، كذلك عندهم شعراء فطاحل، عندهم قريحة قوية جدا، فكانوا يقولون الشعر بمستوى ذاك الزمان. طبعا يعني عقليتهم، فكرهم، ثقافتهم لوين توصل؟ بمستوى ذاك الزمان كانوا يتحدثون، ومستوى زماننا. فالجماعة قد ما يرغبون للشعر، اجوا الى بعض الشعراء استحسنوا شعرهم، فجمعوا 10 قصائد، تفت لي زين، 10 قصائد لشعراء متعددين، جابوها خلوها بصندوق، علقوها داخل الكعبة. بعد هذا مكان محفوظ، هذا ما حد يوصل لي بسوء، والعنوان مالتهم، الشرف مالتهم، المجد مالتهم، شعار مالتهم بيت الله الحرام. فذني قاموا شي سموهن، سموهن المعلقات العشر، معلقات العشر. وموجودة 10 الكتب، الأدباء كاتبين المعلقات العشر الأصل، بعدين شروح على هاي المعلقات العشر. زين، فالجماعة أهل بلاغة. الله تعالى بعث نبينا بماذا؟ بالقرآن الكريم، على غرار وعلى سنخ ما كان عليه الجماعة من بلاغة. زين، اجى القرآن الكريم، تحدث القرآن الكريم عن كثير من القضايا، هداية وتاريخ وغيبيات وعلميات وإلى آخره، والنبي كان يقرأ هذا والجماعة يستمعون. وتحداهم النبي، تحداهم القرآن، يعني قل، يعني قل يا رسول الله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو كلكم تجتمعون، جن وإنس وعرب وغير عرب، على أن تأتوا بمثل هذا القرآن، ترى ما تقدرون تجيبوه. وهذا تحدي عظيم جدا، يعني مش سهل، يعني يتحدى الجماعة اللي كانوا ذاك اليوم، ويتحدى كل القرون، كل الأمم اللي تجي في المستقبل إلى يوم القيامة. بكل صراحة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. زين، الجماعة شافوا القرآن يتحداهم، هم أهل بلاغة، هم أهل فصاحة، فاجتمعوا فيما بينهم، كل ما عصروا دماغهم، كل ما رادوا أن يسوون مثل القرآن ما قدروا. عجيبة هاي، شنو هاي، شلون هذا؟ لغة عربية، وكل كلمة من كلمات القرآن تجمع هاي يعني الكلمات القرآنية والعبارات والآيات القرآنية ما خارج عن الحدود المعروفة، يعني هاي الأبجدية أو ألف بيت إلى آخره، هاي كلها 29 حرف. فماكو في القرآن الكريم حروف مثلا اللي ما مستعملة في اللغة العربية، مثل مثلا جي تش ج ما ادري ايش، يعني الاشياء اللي مثلا باللغه الفارسيه اكو، لكن باللغه العربيه ماكو. لغات اخرى اكو عندهم بعض الحروف اضافي، لا نفسها، شو ما يقدرون يصبون، شو ما يقدرون يصبون بهالقالب هذا، ولذلك عجزوا. القران الكريم تمشى وياهم شويه، تساهل وياهم. ام يقولون افتراه، افتراه من الافتراء، افتراء يعني الكذب، يعني هذا رسول الله هذا يكذب على الله، يقول من الله القرآن، لا مو من الله، هو حايجة، هو مرتبة، هو مدبرة. أم يقولون افتراه، لا بأس، مو كذب تقولون، يعني من عنده هو على رأسي. إذن هو بشر، إذا هو بشر عادي مثلكم، عنده عبقرية، عنده نبوغ، عنده قدرة. زين، أنتوا إذا تجتمعون 100 واحد قدرتكم أكثر من قدرة نفر واحد، إذا تجتمعون 200 واحد قدرتكم أكثر من قدرة نفر واحد، صحيح ولا؟ فإذن يلا ذهب تفضلوا. اتنازل لهم القرآن أم يقولون افتراه، قل فأتوا بـ10 سور مثله مفتريات، انتوا جيبوا 10 سور، وان القرآن الكريم بـ114 سورة بـ6000 سور، يعني قيسهم يقولون 200 أكثر أقل من الآيات. زين، انتوا جيبوا 10 سور، حتى لو من ذن السور الصغار، مو ضروري أن تجيب سورة البقرة مثل سورة البقرة. يلا تفضلوا، هذا الميدان وهذا الامتحان. يلا، ما قدروا. تنازل لهم القرآن مرة ثانية أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة جيبوا، سورة واحدة جيبوا مثل القرآن. وهي عجيبة ترى، أنه هاقد عقول وهاقد قرائح وهاقد ألسن وهاقد أفكار هاقد قوى، يجتمعون ذولا كلهم الأدباء العرب على أن يجيبون فرد سورة مثل سور القرآن، ما يقدرون. وهي عجيبة. ولذا أكو نافذ حجاية، طبعا مو صحيحة هي، لكن أقولها، بعض أكو من العلماء يدعي الصرفة. صرفة شنو عود؟ يقول الله تعالى يريد يثبت قرآنه، ولذلك الجماعة صرفهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مو أن ما يقدرون، لا، الله صرفهم. هذا غلط، هذا، لأنه إذا صرفهم إذا ما في حجة، إذا ما سوينا شيء. عندهم لازم عندهم قدرة، وبنفس الوقت قدرتهم محدودة، مو مثل قدرة الله تعالى. زين، ما أريد أن أطيل في هذا الموضوع، موضوع البلاغة بالدرجة الأولى. القرآن معجزة ببلاغته، لكن مو محصور المعجز بس بالبلاغة كما سيأتينا في أثناء الحديث. زين، أنا أجيب لكم مثال واحد، طبعا أمثلة هواية أكو، لكن أجيب لكم مثال واحد حتى تعرفون بلاغة القرآن الكريم. لاحظوا القرآن الكريم يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فإلى آخر الآية. لاحظوا الآية الكريمة هذه آية بسيطة نقراها إحنا، ولكن إذا نتمعن بيها نشوفها من معاجز القرآن. آيات أكو شوية أقوى من غيرها، هذا ما بي كلام. آية هاي وحدة جمعت بين أمرين وبين نهيين وبين بشارتين وبين خبرين. هسه شلون؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أمر الأول، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فهي هذا الخبر، هذا الأمر الثاني. ولا تخافي ولا تحزني، ذني نهيين، لا تخافي لا تحزني. بعد إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، خبرين، خبر الرد أن راح يرجع إليك وأن راح نجع له شنو؟ رسول، ذني خبرين. بشارتين وينه؟ البشارتين في ضمن الخبرين، لاحظ، بشارتين في ضمن الخبرين، لأنه الخبر ممكن أن يجيك ميت، ممكن أن تلقي مقتول، يصير لا، لكنه في ضمن الخبرين، هم خبر الرد وهم خبر أنه رسول يكون، فذني بشارتين في ضمن الخبرين. ولذلك الآية هذه هي آية ومن كبريات آيات الله تعالى في الفصاحة وفي البلاغة، آية واحدة إذا واحد يلتفت لها. وآيات عشرات الآيات الأخرى. أكو قسم جندوا أنفسهم أيام الإمام الصادق، أربعة من كبار الأدباء، في سبيل أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم، وخذوا لأنفسهم سنة منا إلى سنة الجاية نجتمع بهذا المكان، وكل واحد عليه ربع القرآن الكريم لازم ينقضه، يعني لازم يسوي مثله. اجتمعوا الجماعة سنة الثانية، واحد يعاين للثاني، واحد ما يدري بالثاني شو مسوي، قال له أنت السود، قال له أنا آية وحدة استوقفتني، آية نوح، ذاك قال له آية يوسف، ذاك قال له، قال له أنا سنة إلي أفكر بهالآية، أريد أسوي مثله، أصب مثله، ما أقدر. وإذا بالإمام الصادق يمر عليهم وكأنه يعلم ما في قلوبهم، فقرأ قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صلوا على محمد. زين، لاحظوا القرآن الكريم، الله تعالى بعثه أو بعث النبي به أو أنزله على النبي أو جاء به إلى هذه الأمة مهيمن على الكتب السابقة، يعني معلومات اللي كانت في الكتب السابقة هذه في القرآن وأكثر منها. بعدين لاحظوا أنتم أنه القرآن معجزة بلاغية بالدرجة الأولى، لكن مثلا في زماننا هواية ما نهتم احنا بالأدب العربي وما نهتم هاقد بالبلاغات، صحيح ولا؟ لأن اليوم إذا يريد واحد يجيب لنا فرشي يكون يجيب لنا عن المعاجز العلمية، اكتشافات واختراعات وهاي القضايا الطبيعية في الكون، يعني هالتقدم اللي صار من 200 سنة قبل للساعة هذا ما كان قبلا. زين، وهذا ما يرجع إلى موضوع البلاغة. هل القرآن الكريم، القرآن الكريم تمشى مع التطور العلمي والحضاري عند البشر أم لا؟ توقف في أيام الجزيرة العربية وقريش والربع اللي كانوا بعد ما تعد حده، يعني في ذاك الزمان كان معجز، أما في زماننا غير معجز، لا هو معجز إلى يوم القيامة. لاحظوا أنتم تعبير عن القرآن مائدة السماء. مائدة يعني شنو؟ أنت لو تجي إلى مائدة فد واحد كريم جدا ومتمكن وعنده أموال وعنده قدرة وعنده ربوع وعنده جماعة، سليمان بن داود، شو منه يرد يسوي له فد عزيمة كبيرة، يرد يسوي له فد سفرة طويلة عريضة خليها ويعزم بيها الناس، هاي شلون مائدة تصير؟ شو شكو عنده قدرات من أكل وأنواع وكذا يجيبها يجمعها، مو شي؟ هنا إشارة إلى مائدة السماء، يعني شنو؟ يعني شو تريد أنت من خير في القرآن موجود. الفيلسوف يستفيد من القرآن يستدل، الفقيه يستدل بالقرآن، المؤرخ يستدل بالقرآن، الأديب يستدل بالقرآن، البليغ يستدل بالقرآن، عندك اللي يريد علم الغيب يستدل بالقرآن، اللي يريد الأحكام الشرعية يستدل بالقرآن، اللي يريد الأمور العقلية يستدل بالقرآن، اللي يريد علوم حديثة يستدل بالقرآن. قرآن كل شيء بمائدة السماء. أنا أذكر لك فتشم مثال، لا بأس أن تقرون كتاب أحمد أمين المصر، العفو، أحمد أمين العراقي، مو أحمد أمين المصري المنحرف عن الحق، لا، أحمد أمين العراقي المؤمن الزاهد، هذا كان أيام أوج الماديات والشيوعية وأفكار المادية، أصلا مو يم الروحانيات ومو يم هذا، عند كتاب التكامل في الإسلام، هو أستاذ في جامعة بغداد، رجل مؤمن قديس، هذا علميته واسعة، معلوماته عظيمة، ومطالع كتب علمية حديثة، يذكر يقول 750 آية في القرآن الكريم أكو اللي كلها تتحدث عن قواعد وقوانين طبيعية اكتشفها العلماء، علماء الغرب بالآونة الأخيرة. ملتفت شو أقول؟ اكتشفها العلماء والقرآن الكريم نص عليها وأشار إليها. طبعا القرآن بيتكلم بصورة مجملة، ما يجي يفصل، لو يريد يفصل 20 جزء يصير، لكن هو مثل الدستور. شلون الدستور؟ دستور جزء واحد، لكن القوانين عشرات الأجزاء. فالقرآن الكريم ما يجي يفصل كثير، لكن إشارات يأشر، والإنسان العاقل العالم يقدر يفتهم من هذه الإشارات ما يريده. خلي أجيب لك كم مثال. مثلا بالنسبة إلى موضوع المطر، شوف علم الحديث شو يقول. يقول لا، الشمس تطلع على البحار، تسطع على البحار، وحرارة تصير، تتبخر أو يتبخر قسم من الماء، ماء البحار. أكو بعض الأماكن شايفين اللي يم البحار أصلا مثل الغيم يصعد فوق هالشكل من البحار بشدة الحرارة، وهذا يصعد يصعد يصعد إلى أن يوصل إلى درجة من العلو، بعدين تصير به تفاعلات، قطع غيوم تصير لراكب الطيارة. أحيانا يشوف أن فوق تصعد الطيارة فوق الغيم، يشوف كتل كأنه قطن منفوش، ماكو قطن، هذا مندوف هاي بين السماء والأرض، هذا يشوفه وتتعدى الطائرة عليه. زين، هذه طبعا إذا قيل سماء، ترى هم هذه فد نقطة التفتوا إلها، إذا قيل سماء باللغة العربية شيء اللي فوق راسك عالي يسموه سماء، يعني سقف الغرفة عليك سماء، سقف الطابق الفوق عليك سماء. فمو سماء إذا قيل يعني أنه إلا كون تروح السماوات السبع العلا كذا، لا لا لا، ماكو هيك شيء، ما أريد هذا معنى. كل شيء الذي فوقك، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء يعني من السماء السابعة، لا ماكو ضرورة، سماء يعني مكان العالي، يعني هذا الغيم عالي، عالي سماء بالنسبة إلي وإلك يصير، فهذا ينزل منه الغيم. لأن سألني بعض الإخوة أمس واحد يقول ويمسك السماء وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، يقول هاي شون السماء توقع على الأرض؟ بناء أساس سماء يعني هل شيء الفضاء اللي منشوفه إحنا والسماء، لا بويا، هل الشيء اللي أعلى منك، هل الكرة الأرضية تفتر فنجمة من النجوم، كوكب من الكواكب يلقي عليه، لأن إذا جاذبية صارت قوية جدا واختل النظام الجاذبي، فقد يكون هاي الأرض تسحب هاي النجمة أو تسحب هذا الكوكب، فإذا سحبتها هذا سماء لن فوقها، فإذا تجي ترتطم بالأرض فالأرض وما فيها وما عليها تحترق بساعة بلحظة. فيمسك السماء أن تقع على الأرض بهالمعنى، مو موضوع سماوات العلا وإلى آخره. أرجع إلى أصل الموضوع، أرجو أن تكون معي في الفكرة. زين، لاحظ يقول العلماء، فرانكلين واحد من علماء الإنجليز اكتشف قبل سنوات أن هذه قطع الغيوم أكو بيها قسم منها أكو بيها كهربائية سالبة، قسم منها بيها كهربائية موجبة، مو أكو سالب والموجب اللي عندنا حار وبارد نسميه إحنا بلغتنا. زين، فذن يكون يجتمعني يلا ينوجه القلوب مثلا، يلا صير الحركة، ولا واحد من ما يكفي. زين، يقول إذا أراد الله تعالى أن ينزل المطر، زين، هاي الغيوم، قطع الغيوم المتناثرة اللي بيها كهرباء سالبية تتراكم، واللي بيها موجبة تتراكم، بيها سالبة هاي بعدين شيء يصير فوق شيء، إذا صار شيء فوق شيء تزاوج يصير، تلاقح يصير، ينزل المطر، ينزل المطر. هذا الذي يقوله العلم، فكرك يمي، هذا الذي يقوله العلم. زين، تعال أنت إلى القرآن الكريم، آيتين أذكرها إليك، يقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا. باللغة العربية يزجي يعني يسوق، يزجي سحابا يعني يسوقها بواسطة شنو؟ الرياح، وأرسلنا الرياح لواقع. يزجي سحابا بعد، ثم يؤلف بينه، يعني قطعات السالبة تجتمع، قطعات الموجبة هم تجتمع، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما شيء على شيء، هذا التزاوج اللي يصير طبيعي، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلال الودق، يعني المطر. بسيطة أصلا الآية واحدة هي قاعد تجيب لك النظرية العلمية هذه كلها. آية ثانية: وأرسلنا الرياح لواقح. هاي وأرسلنا الرياح لواقح يعني ممكن نستفيد من عدة بصورة عامة، لأن بعض الآيات ممكن نستفيد من قطعات وأجزاء منها، وممكن أن لا نوصل قطعاتها شيء بشيء، جزء بجزء الثاني. فإذا نريد نقول وأرسلنا الرياح لواقح، بس المراد من اللواقح يعني شنو؟ يعني تلقح. تلقح شنو يعني؟ تعال أنت إلى عالم النباتات. عالم النباتات لما تجي بعض النباتات يرهد لها تلقيح، مثل إيش؟ مثل النخل، إذا ما يتلقح النخل ما يطلع التمر. زين، الفلاح يلقحنا، لكن عشرات الفواكه وعشرات الأعلاف وعشرات النعم الإلهية في النباتات أصلا ما يلقحوها. متى يلقحون التفاح؟ شجرة التفاح من يلقح؟ من يلقح شجرة المشمش؟ من يلقح شجرة الخيار مثلا؟ طبعا زرع الخيار موسى شجرة، أم أكو شجرة الأيام الأمريكان مطلعين شجرة صغيرونة بها خيار مخصوص، هم مثل شجرة نقص، لكن لو إحنا طرح على القاع. المهم من اللي يلقحهم؟ ما حد يلقحهم. رمان من اللي يلقحها؟ كان من اللي يلقح؟ ما يريد له تلقيح فيصير. ومن كل الثمرات جعل فيهن زوجين اثنين. كل لها قانون الزوجية عام في كل الحياة، شيء اللي نعرفه وشيء اللي ما نعرفه، وكل شيء بحسبه. تلقيح بشر امرأة أو رجل، تلقيح الحيوانات ذكر وأنثى، لكن تلقيح الغيوم معلوم على أنه سالبة، اللي بي سالبة كهربائية سالب، واللي كهربائية موجب. بالنسبة إلى هذه يقول وأرسلنا الرياح لواقع، يقول هاي الرياح لما تجي تشيل الطلع وتشيل الكذا، الذبة على الأنثى، من الذكر الذبة على الأنثى، يصير تزاوج، يصير تلقيح، يطلع الرمان، يطلع التفاح، يطلع المشمش. ولا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، مثل قضية الأنواع الجوية مثل الغيم إلى آخر. أرجع إلى أصل الموضوع، ممكن الآية قسم هاي من الآية نخليها ويا بقية الآيات. طبعا هنا اشتباه أكو عند بعض المفسرين، مفسرين القدامى اللي ما عندهم معلومات حديثة. وأرسلنا الرياح لواقح، يقولون أرسلنا الرياح لواقح يعني حوامل. الرياح تسوق الغيوم، تسوق مثلا الطالع، تسوق الكذا، ما هي الذي تصنع الموضوع ولا هي تلقى. على كل حال وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. يعني هذه تجي الرياح تجمع قطعات الغيوم اللي بيها كهربائية سالبة، تجمعهم مكان، تجمع قطعات الغيوم اللي بيها كهربائية موجبة، بعدين تجعل بينات تآلف، ثم تجعل بعضها فوق بعض. هالرياح شغل الرياح هذه كلها بأمر من الله تعالى. التفت لي زين، هذه قضايا طبيعية ما تعمل إلا بأمر من الله. خلي يسمعون ذولا بعض البشر اللي ما يفهم، جاهل وجهل مركب. أكو عندنا إحنا جاهل بسيط، يعني جاهل ويعلم أنه جاهل، وأكو جاهل ولا يعلم أنه جاهل. كان كاتب واحد كتاب أنه السيف المسلول، على العفو السيف البتار على من يقول إن المطر شنو؟ أن المطر ينزل من السماء وهو من البحار يصعد إلى آخره. هذا كلام سخيف يا أخي. الله تعالى خلى نظام للكون. الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، مو معنى أن الماء شريك مع الله، لا، طبيعة الشكل. الشمس الله تعالى خلاها سبب للدم، زين، فلما الله تعالى خلق هالشكل هذا عمل الله تعالى. ملك الموت لما يقبض الأرواح مو بأمر منه، بأمر من الله، المدبرات أمرا. طبيعي إنسان إذا يريد يخلق، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ صحيح الله الخالق، لكن الله ما يطلع من القاع زرع البشر ولا ينزل من السماء، لازم تتزوج، لازم تلاقح يصير، هذه أشياء طبيعية الله تعالى خلاها. فإنت إذا قلت أنه الغيم أو المطر من البخار هذا مو كفور، هذا قضية طبيعية والبشر هم قاعد يشوفوها. أنت تجي تكتب لك كتاب أنه السيف البتار على ما أدري كذا الكفار الذين يقولون بأن المطر بخار، عليه من اللغوة هذه؟ عليه من؟ أنت تعب روحك، أنت ما تفتهم، أنت إنسان ما عندك علم، ليش تتدخل في قضايا ما إلك شأن بها؟ زين، هذه قضية. وخل أذكر لك شك آخر أيضا علمي، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمعرفة القرآن. صلوا على محمد. شوفوا العلم الحديث اليوم شو يقول بالنسبة إلى الأرض. يقول الأرض كروية، ويقول الأرض تدور حول نفسها، ويصير من دوران حول نفسها شنو؟ الليل والنهار، وكذلك تنتقل من مكان إلى مكان، يعني هي تدور وتنتقل، فيصير الصيف والشتاء وهذه الفصول الأربعة، زين، وهي تدور حول الشمس وتدور حول نفسها، الانتقال الموضعي والانتقال الاسم اللي في ثم الأرض كبيرة جدا وثقيلة جدا، هذه العلماء يقولون تسير بسيرة هائلة سريعة جدا تفتر. احنا باعتبار الارض طويلة عريضة وكبيرة ما نحس بها، مثل ايش؟ جيب لك فطوبة كبيرة خشنة شوية، خلي عليها فد نملة، فرها هذه تحس النملة؟ ما تحس النملة، لانه شوف مكان واسع عندها، مكان كذا، الارض بساطة، زين، فلطولها وعرضها الكثير، لحجمها الكبير ما نحس احنا، والله ما يريدنا احنا نحس هذا، لكن هذا العلم اللي يقول، والانسان يشهد على نهاية شروق الشمس وغروب الشمس وما ادري صيف وشتاء وخريف وربيع والى اخره، هذه كلها تدل على صدق ما يقول هؤلاء. زين، هذه قطع الارض، طبعا قطع من الارض تراب، قطع منها ماء والى اخره، بهالدوران السريع هذه كان تتوزع بالفضاء قطعه قطعه وتتناثر بالفضاء، ما يبقى منها شيء. فالله سبحانه وتعالى خلاها متماسكه بماذا؟ التفت لي زين، خلاها متماسكه بماذا؟ خلاها متماسكه بالجبال. هاي الجبال شلون الشبكة العظمية في بدن الإنسان، لحم يروح، الأعصاب تروح، لكنه هيكل العظمي يبقى للإنسان، هذا يحفظ بدن الإنسان. فهذه الجبال تدخل إلى تخوم الأرض، لأن ثابت علميا أن كل ما تنزل أكثر لداخل الأرض تشوف الجبل يتصلب أكثر، القاع تتصلب أكثر، فهذا تماسك أكو في سبيل حفظ هذه الأرض، أجزاءها لا تتوزع، وحدة. ثانيا الأرض تسير سيرة هائلة. فالله تعالى في سبيل أن يعدل حركات الأرض، ميدان وميلان وعوجاج لا يصير بيها واضطراب لا يصير بيها، هذا السبب الثاني خلى هاي الجبال طالعة فوق، وإلا كان داخل داخل القاع، يعني حافظة مثل الهيكل العظمي حافظة للداخل، لكن هذا لا أخذ حتى الخارج. ليش؟ لأنه هالدوران هذا وهالجبال هاي العالية تفتر وكذا تدخل بيدخل بيها الهواء، تعادل يصير في الحركة ونظام يصير نظم ونظام يصير في الحركة، فما تميد ما تضطرب. تعال إلى القرآن الكريم وتعال إلى كلمات الإمام علي سلام الله عليه، تعرف ماذا يقول القرآن الكريم. زين، ألم نجعل الأرض، في سورة نبأ، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وجعل لكم الأرض مهدا. مهد يعني شنو؟ مهد يعني كاروك، مثل ما نقول إحنا، مو أنت شايف لك مرة سرير يخلون الطفل بالسرير لا يتحرك ولا شيء، مرة لا مهد ما تكون يتحرك، ولا ما عندنا مهد ما يتحرك، مهد ثابت ما عندنا إحنا، سرير ما يسموه مهد هذا. فإذا جعل لكم الأرض مهدا يعني أرض تتحرك، هذا دليل على حركة الأرض. زين، بعد الشيء الآخر الله تعالى يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. التفت لي زين أرجوك، لأن هذه شبهة ذول بعض الناس مع الأسف الشديد اللي ما يعرفون العلم الحديث وما يعرفون معنى بعض الكلمات وما يستفيدون من علم أهل البيت، باقين على ربعهم. زين، ما يستفيدون من نهج البلاغة، ما يستفيدون من أحاديث أهل البيت، فذولا يقعون بمشكلة. شوف أنت القرآن الكريم إيش قاعد يقول. القرآن الكريم يقول أنه الله تعالى جعل الجبال أوتادا. الوتد يعني شنو؟ أنت تجيب لك خيمة من تريد تنصبها أكو بيها حبال، وبعدين تضرب وتد بالقاع، فتضرب الوتد اللي بالقاع تشد الحبل، حبل الخيمة بمن؟ هذا الوتد. هنا كان واحد، هنا ثلاث أربعة خمسة ستة، المهم فهذا يحفظ الخيمة حتى لا تطير حتى لا توقع، مو شيء زين. إذن هذا نوع من الوتد. التفت لي زين، أكو بعض اشتباه عندهم في معرفة الآيات. اشتباه وين؟ يقول إذا كانت الجبال وتد للأرض فمعناه أن الأرض تكون مو متحركة، لأنه إحنا إذا خلينا أوتاد للخيمة خيمة ما تتحرك بعد. زين، إذا خلينا وتد للحيوان وربطنا به بعد الحيوان ما يقدر يشرد ما يقدر يروح. فإذن القرآن يدل على أن الأرض ثابتة. هذا الاشتباه الذي وقعوا فيه. أما الجواب، شوفوا الوتد قسمين عندنا. عندنا قسم وتد من جسم إلى جسم آخر، من الخيمة إلى الأرض، من الحيوان إلى الأرض، هذا في سبيل أن الخيمة محفوظة. وأكو عندنا نوع من الأوتاد داخل نفس الجسم. يعني شنو؟ يعني الآن استوي لك باب، النجار شي يخلي لها؟ خلي لها بدق بيها بسامير، السايوب سامير، بعض البسامير من حديد، بعض البسامير من خشب من نبيل. فهذا البسمار هذا وتد يسموه، هذا اللي يدقوه بالباب، هذا ما داقي بالحائط، ما داقي بالقاع حتى لا تطير الباب، داقي بنفسه حتى أجزاء متماسكة تصير، أجزاء الباب متماسكة تصير، وإلا هي ماكو عندنا باب قطعة واحدة، وإنما هذه كلها قطعات يخلون يجمعون يدقوله بسامير. فهذه جبال أوتاد وين مضروبة؟ مضروبة بالمريخ، داقيها بالقمر، يداقيها بالأرض نفسها. فإذا داقيها بنفس جسم الأرض يعني شنو؟ يعني مو وتد ذاك الذي يشدوه حتى لا يتحرك، وإنما داخل حتى أجزاء تتماسك. لاحظ زين؟ حتى أجزاء تتماسك ولا تتجزأ ولا تتفرق. فالجبال وين مدقوقة؟ والجبال وين وتدها؟ وين صايرة؟ في الأرض. لما في الأرض يعني حفظ الأرض أن لا تتلاشى، أن أجزائها لا تتفرق في الكون مع هالسرعة من شوف الإمام أمير المؤمنين عنده إشارة إلى من الأشياء اللي ذكرناها بالنسبة إلى فائدة الجبال، يتحدث عن الأرض يقول: وعدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها. احفظ الكلمة، وعدل حركاتها، حركات يعني عدة حركات، وعدل حركاتها حركات الأرض بالراسيات من جلاميدها. جلاميد يعني شنو؟ يعني الصخور، يعني الجبال. هذول الشيبة يذكرون قلبك صخر جلموت إلى آخر القضية لما كانوا يقرون أول. فجلمود يعني صخر، يعني قوي جدا. فإذا هالصخور القوية من الجبال هذه هي التي تعدل حركات، قلنا إحنا واحدة من أسبابها أن تعدل حركات الأرض، ولذلك طالعة شاقة خارج القاع لفائدة. بعد وكذلك جعل في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد بكم، تضعضع تتحرك حركات عنيفة ما تقدروا تعيشون عليها. تردون تبنون تر صناعات بيوت، تردون تعيشون، تردون ترتاحون. إذا كلها مضطربة، كلها زلزلة، تاليها شنو؟ ما يقدر الإنسان يعيش. ولذلك هي هادئة ولا يحس بها الإنسان. جعل لكم، والذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذلولة، الأرض ذلولة للإنسان، يريد يبني بيها، يريد يحفرها، يريد يستفيد منها، يريد يزرع بيها، شي يريد يمشي عليها، شي يريد يسوي. الله تعالى خلاها ذلول للإنسان حتى يعرف الإنسان عظمة القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم ذكر كثيرا من القضايا الطبيعية والقوانين الطبيعية التي في الآونة الأخيرة توصل إليها علماء الغرب. وإحنا نايمين طبعا، ربعنا سني وشيعي ومالكي وقنبلي، أضرب شي فوق شي، شي بشي، تاليها شنو؟ والغربيين يشتغلون والغربيين. الله الله بالقرآن، الإمام علي في وصيته ليلة 21 يقول: الله الله بالقرآن، لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. وين احنا نايمين؟ القرآن عرفه من عرفه، هو واحد من الشخصيات العلمية كان رايح إلى مكتبة من أعظم مكتبات الغرب، شايف فوق فوق المكتبة فوق الكتب كتابين مهمين جدا. هذا شنو؟ توراة، إنجيل، زبور داوود، شنو؟ سأل هذا المدير مال المكتبة، قال له ذني شنو؟ قال له الأول الفوق الفوق القرآن الكريم، والثاني نهج البلاغة. حتى تعرف أن الجماعة يستفيدون من علومنا أحسن مما إحنا نستفيد منها. نسأل الله تعالى الهداية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقراءة القرآن بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ما بيه اختلاف، لأن من الله الواحد القهار. هذا القرآن الكريم الذي لا تنقضي غرائبه ودائما وأبدا في أشياء غريبة، في أشياء. الإمام أمير المؤمنين يقول: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. النبي الكريم يقول: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن الكريم. يعني الناس إذا صارت عندها شبهة، اضطراب، زلزلة فكرية، لازم يرجعون إلمن إلى كتاب الله الذي هو أمان لأهل الأرض. الذي هو خير وبركة ورحمة وهداية للبشرية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يوم القيامة تفتلي يوم القيامة يأتي القرآن الكريم على أجمل صورة ويقف بين يدي الله تعالى ويشفع لمن قرأه ويشفع لمن تدبره ويشفع لمن استفاد منه. يشفع يقول أحد الشافعين يوم القيامة القرآن الكريم. أحد الشافعين يوم القيامة القرآن الكريم. كما أنه أحد الشاكين يوم القيامة القرآن الكريم. أحد الشاكين يوم القيامة القرآن الكريم. ذول ثلاثة يجون يشكون، القرآن يشكو، المسجد يشكو، مسجد المهجور، والعترة الطاهرة تشكو. القرآن يشكو أن الجماعة ما أخذوا بي ولا أخذوا بتعاليمي ولا طبقوا تعاليمي. هذا بالدرجة الأولى الظلم المجرمين الذي عاثوا في الأرض فسادا وما اهتموا بالقرآن. وليد بن يزيد بن عبد الملك الخليفة الأموي، اسم خليفة أمير المؤمنين، إسا فاسق فاجر، بالأقل يحفظ الصور الخارجية، بالأقل يحفظ الرسم الخارجي. يقول فذ يوم استفتح بالقرآن، والله لا نشير نريد نسوي، افتحنا القرآن خل نشوف القرآن شي يقول. صدفة سبحان الله، طلعت الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الله قالك هاي بصورته دقة فالسطرة على الإجتة، فغضب اللعين قال لهم خلوا القرآن هناك، قال لهم اطوني قوس ونشاب. اطو قوس ونشاب ذاك اليوم كان هذا ماكو ما ادري ورور وما ادري بندقية ما اعرف ايه. فأخذ يرميه بالسهام وش يقول؟ سبحان الله، ذول يقولوا خلفاء والله. يعني انت تشوف انسان بسيط ما يسوي هيك شيء، انسان عادي أتوعدني بجبار عنيدي؟ تهددني أنت بجبار عنيدي؟ تقول واستفتح وخاب كل جبار عنيدي، يعني أنا أتوعدني بجبار عنيدي؟ فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل أي رب وزقني الوليد. إيش قد وقح هذا؟ إيش قد ما يستحي؟ لا من احترم القرآن، لا احترم كلام الله، لا احترم رب العالمين. وبكل صراحة قاعد يقول تعال أنت، تعال يوم القيامة تعال اشتكي، قل له بصراحة، قل له مزقني الوليد. أما الكتاب فمزقته أميته. هذا احترامهم للقرآن. زين، بعد عندنا شنو؟ بعد عندنا المسجد المهجور. يا أخي المسجد المهجور، إذا أكو مسجد بالمحل مالتك حاول أن تصلي به، لأن هذا يشكو إلى الله تعالى يوم القيامة. الويش باني نجانا أن ما يجون يصلون، ما يجون يتعبدون بي، الويش أنا صنعون هنا؟ ليش خلوني وحدي هنا؟ بعد والعترة المظلومة، عترة النبي أيضا تأتي يوم القيامة فتشكو إلى الله سبحانه وتعالى. ومن اللي يكون خصم؟ من اللي يكون؟ من المحامي الأول؟ من المدعي الأول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البيت يرحون يشتكون عد من عن رسول الله، وذولا كلهم يجون يشتكون عند الله تعالى. يقول فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجلس للخصومة. أجلس للخصومة يعني أخلي ركب على القاع، الطريقة هالشكل كانت أول، وأقعد أهل بيتي، يا الله اعطنا حقنا من هؤلاء الظلمة الذين ظلموني، ظلم بنو أمية طبعا وغيرهم اللي ظلموا أهل البيت. فذاك الوقت الله سبحانه وتعالى يأخذ بحق أهل البيت، يأخذ بحق أهل البيت. وأشد الناس أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين شاركوا في قتل الحسين، الذين شاركوا في قتل الحسين. لاحظ أنت، اللي يشتكون أهل البيت عام، بعدين واحد واحد يقومون يشتكون أيضا. تفت لي زين، واحد واحد يقومون يشتكون. رسول الله يشتكي ما أوذي نبي بمثل ما أوذي، أمير المؤمنين يشتكي بما جرى عليه، وهكذا الزهراء، الحسن، الحسين إلى آخره. بس أكو فد رواية ملفتة للنظر، اسمح لي أذكرها إليك يا أخي. يقول: تقف الزهراء يوم القيامة للشكاية، يجيها جبرائيل يقولها: ايش عندك يا زهراء، يا حبيبة الله، حبيبة الرسول؟ يقول لها: أنا جاي أشتكي. فيقول لها: بما اشتبدئين بالشكاية؟ بما جرى على أبيك؟ تقول: لا. بما جرى على زوجك علي بن أبي طالب، ابن ملجم ضرب على رأسه، مصائب أخرى جرت؟ لا. بما جرى على ولدك الحسن؟ لا. بما جرى على ولدك الحسين؟ تقول: لا. يتعجبها. بما جرى عليك؟ تقول: لا. قلها: تاش ضامة يا زهراء انت، شنو من مصيبة، شنو من مشكلة عظيمة جدا عندك اللي تردين تقدميها إلى الله تعالى حتى يأخذ بحقك؟ يقول الراوي: ثم تخرج كفيا بالفضل العباس وهما قطيعان يشخبان دمايا، ترفعهما إلى السماء، تقول: يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. توقف بيوم القيامة للشكاية فاطمة، جفوف بفاضل بيدها لكن قطرة دمى، تحكم بحكمك تنادي وتشتكي لرب السماء، قطعوا هاي الشفوف بلا ذنب قوم الكفر. هذه مهمة، الكفوف هذه عند الزهراء سلام الله عليها. العباس مثل ابنها، مثل نور عينها. يقول الراوي: نظرت إلى الحسين لما خرج من المخيم متوجها إلى أخيه العباس لما سقط على وجه الأرض. في أثناء الطريق نزل من على ظهر جواده، رفع شيئا أخذ يقبله ويبكي. حققت النظر وإذا بها يمين أبي الفضل العباس، فمضى قليلا نزل ثانية، رفع شيئا من على وجه الأرض أخذ يقبله ويبكي. حققت النظر وإذا بها يسار أبي الفضل العباس، جاء بهما إلى أخيه وضعهما عنده. صاح أخي: الآن انكسر ظهري. يعني لما انقطع يسارك ويمينك بعد ما عندي قوة أحد يدافع عني. الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. ثم رفع رأسه وضعه في حجره، أخذ يمسح الدم والتراب عن وجه العباس وعن رأسه، فرفع العباس رأسه من حجر أخيه وضعه على التراب. رفع الحسين ثانية رأس أخيه وضعه. تكررت القضية مرتين ثلاثة. استفهم من عنده: أخي أبا الفضل، لم لا تدع رأسك في حجري حتى أمسح الدم والتراب عن؟ شوف المواساة، شوف الأخوة. قال: سيدي أبا عبد الله، الآن تضع رأسي في حجرك، فبعد ساعة، لأن أنت من توقع على الأرض، من الذي يضع رأسك في حجره؟ شمير عمر بن ساعد، من اللي يخلي رأسك في حجره؟ حدما رأسك وين يصير؟ على التراب. أنا أردواسيك، أنا أموت مثلك آخر لحظة على التراب رأسي. ويلي تخاصر يا معضي يد حسين، وادعى يا عد راسك عضيد قوم وادعى يا دراتش عمل فقدك بي وادعى يا اكسرت ظهري وعدو شمت بي يكسرت ظهري وعدو شما أراد الحسين حمله إلى المخيم فقال له العباس بالله عليك إلا ما تركتني في مكاني قال ولم يا نور عيني قال لأمرين الأمر الأول لأني وعدت سكينة بالماء وإني والله لمستحن منها قلت لي راح أجيب لك الماء أخاف توصفني للمخيم وشوفني سكينة وتقول لي يا عمتا وين الوعد شقل له خجلان من عدها يقول له أيست سكنة من الماء يقول له أيست سكنة من الماء تجي يم ذلي لو توقف حداي يا أبي ويلي من العطش رادت تجي وياي آي تقول لك وين وعدك يا مشكر خويا ما درت لنا أكرمي وهب رجواك تسجيها أمي خويا مني عين جت لي الملك المني قام الحسين من عند أخيه بس يقول الشاعر شلون هو الحسين منتصب القامة رشيق القامة من قعد يم أخيه العباس كان رشيق القامة يعني قامت عدلة ها مو معوجة ما منحني الظهر لكن يقول من قام منحني الظهر الآن انكسر ظهري ما يقدر يعدل قامت قام حسين محني ضلوع مثل صب المطاير صبني دموع يا اجل الخيام طلعت صار خزينة ببلوع تقل طاح خوي وقمت عنه يقل لا يا زينب راح عباس قطع الامل منه يقل لا يا زينب راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس وظل عقبا ينوح الدرع والطاياس وصيت يسلم على هلنا عباس تسمع ما تقول إلهنا وسيدنا نقسم عليك بباب الحوائج أبي الفضل العباس وبحق أمه باب الحوائج أم البنين وبكل شهيد في سبيلك صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطته ولا شملا إلا جمعته ولا عدوا إلا أهلكته اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على المعتدين الداعشيين والتكفيريين وأوليائهم وأسيادهم من الداخل ومن الخارج يا الله اللهم اجمع كلمة العراقيين على الحق والهدى اللهم اجمع كلمة السياسيين على الحق والهدى اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل في الدنيا والآخرة احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.